بسم الله الرحمن الرحيم لعلى محمد وآل محمد. هذا الكتاب هو اتجاهدين لنا. خب الأمر السادس، هذا الأمر السادس درسنا جديد من الآن في تقسيمات الاستصحاب، راح نذكر ترى تقسيمات هوايسة الآن، دير بالك اضبطها. بس هذه التقسيمات بعضها باعتبار المستصحب، تقسيم للاستصحاب باعتبار المستصحب، لأن المستصحب مرة وجودي ومرة عدمي، فهذا تقسيم للاستصحاب، نقول استصحاب وجودي واستصحاب ماذا؟ عدمي. نشأ منين هذا التقسيم؟ من جهة أن المستصحب له شكلان، وقد يكون، وهذا تقسيم ثاني هم للاستصحاب، هم باعتبار المستصحب، هم باعتبار المستصحب، يعني تقسيمات متعددة للاستصحاب باعتبار المستصحب، هذا فرق تقسيم. مثلا تقسيم ثاني، وقد يكون المستصحب حكما شرعيا، وقد يكون غير حكم شرعي من الأمور الخارجية مثل عدالة زيد، حياة زيد، موت زيد وغير ذلك. إذن راح يحصل عندنا استصحاب حكمي واستصحاب ماذا؟ غير حكمي، استصحاب شرعي وغير شرعي. هذا هم تقسيم جديد للاستصحاب، لكن هم باعتباره مستصحب. وهكذا نذكر عدة تقسيمات كلها باعتبار المستصحب، هذا اجعله هنا، ثم بعدين ان شاء الله ننتقل الى تقسيمات باعتبار دليل المستصحب. دليل المستصحب يعني ثبوت المستصحب ذلك الشيء سابقا دليل مر عاقل، الحالة السابقة ثبتت بسبب العقل، حكم عقلي يعني كان بسبب العقل ثبت، الذي دل على ثبوت الحالة السابقة هو العقل، ومر الذي دل ماذا؟ هو الشرع مثلا. فهذا هم تقسيم للاستصحاب باعتبار الدليل الدال على المستصحب، هذا هم إن شاء الله بعدين نذكره. وبعدين هم تقسيم باعتبار الشك، تارة الشك في البقاء ينشأ من أمور خارجية، شك في البقاء ينشأ من أمور ماذا؟ خارجية وأخرى ينشأ، أبي في شبهات الموضوعية يصير من أمور خارجة، ومرة ينشأ من إجمال الدليل أو فقدان الدليل أو تعارض الدليلين، هذا باعتبار منشأ الشك، هذا من تقسيم آخر. فإذا هناك للاستصحاب تقسيمات باعتبار المستصحب وتقسيمات باعتبار ماذا؟ دليل الداعي على المستصحب، وتقسيمات باعتبار الشك أو منشأ الشك. استقد واحد يقول شيخنا قبل ما ندخل رجاء فالسؤال عدي شنو بالعجل قوله، شنو الداعي لهالتقسيمات التعبنا بالله شنو ها ليش؟ أقول السبب حتى نعرف محل النزاع، إين هل جميع ذن الأقسام محل النزاع أو بعض دون بعض؟ هاي الفائدة على الغرض كما سوف نرى الآن. الآن نجي إلمن إلى التقسيمات باعتبار باعتبار شنو؟ مستصحب. التقسيم الأول للإصحاب باعتبار المستصحب ماذا؟ اللي ذكرته أنا قبل قليل، تارة المستصحب أمر وجودي مثل ما باعتبار أنه وجودي، مثلا نقول وجود صلاة الجمعة أمر وجودي، كانت واجبة الآن واجبة، ثوبي كان طاهر الآن طاهر، وهكذا وجود الطهارة، وجود أقول الطهارة كانت موجودة، الوجوب كان موجود، الكراهة كان موجودة، وهكذا، هذا نسميه استصحاب وجودي. ومر المستصحب يكون عدمي، نسميه استصحاب عدمي. هذا العدم على قسمين يا أخي، الكفت ليس التشويش عليك، بس بني القسمين وانتهى بعد. العدم على قسمين ليش؟ لأن الأمر العدمي مرة يكون هو البراءة الأصلية، البراءة الأصلية يعني شنو البراءة الأصلية؟ يعني عدم الاشتغال اللي بيثابت شو وقت قبل الإسلام يو قبل شو وقت، ليش تروح قبل الإسلام خو؟ قبل البلوغ أحسن، لما كنت صبيا مقمطا، ليش لما كنت صبيا مقمطا بعد شنو؟ قبل أن أبلغ بدقيقة بثانية. بس أنا مقمطة هيك أقوله، مو أنه لي غرض بيها. هذا استصحاب البراءة الأصلية يسموه، استصحاب عدم الاشتغال، عدم الاشتغال، البراءة الأصلية عبروا عنها، البراءة الأصلية مع عدم الاشتغال الذمي. هذا استصحاب عدمي لكن بمعنى عدم اشتغال الذمي. والقسم الثاني هذا للعدم، القسم الثاني هذا عدمي، استصحاب عدمي لكن غير عدم الاشتغال، من بقية، من بقية يعني شنو من بقية؟ مثل عدم الطهارة، مثل هيك أقول، عدم الطهارة، عدم الوجوب، عدم الموت. كانت الحالة السابقة ماذا؟ عدم الطهارة، استصحب عدم الطهارة، عدم مثل الموت، استصحب عدم الموت، عدم ما أدري شنو، استصحب عدم وهكذا. هذا استصحاب ماذا جنبني؟ استصحاب عدمي. سألت لعلك تريد تقول شيخنا ليش فرزت ذاك عدم الاشتغال خطية خليته واحدة؟ ليش ليش واحدة سويتها قسم واحدة؟ خشت تدخل همات ويا ذني. أقول لك إن شاء الله من هذا السبب أنا مؤلية غرض مو قلنا يا أخي. إن شاء الله يجي نقول إن شاء الله لعله هذا يوم السبت أنه استصحاب عدم الاشتغال يظهر متفق على أنه بين الكل أنه حجة استصحاب البراءة الأصلية، لذلك هذا خليناه مستقل. أما استصحاب العدمي مثل عدم الطهارة وعدم النجاسة وعدم الموت وعدم العدالة وعدم وعدم وعدم وعدم، هذا ماذا؟ مختلف فيه. لذلك ذاك فرزناه عنا إيه لغرض، يعني بما أنه غرض أكون لهذا الغرض فرزناه. فإذا لحد الآن شنو صار؟ الاستصحاب باعتبار التقسيم الأول للاستصحاب باعتبار المستصحب، وباعتبار المستصحب قلنا توجد تقسيمات متعددة. التقسيم الأول هذا أنا المستصحب مرة وجودي نسميه استصحاب وجودي، ومرة عدمي نسميه استصحاب عدمي. هسه بعد لا تطول إن هذا العدمي على قسمين بلا لا تجيبه، هسه لا تجيبه لا تدوخ نفسك بهذا. هسه أقول استصحاب وجودي واستصحاب شنو عدمي. أما الاستصحاب الوجودي فقد وقع فيه القال والقيل أنه حجة أو ليس، يعني النزاع في أن الاستصحاب حجة أو ليس بحجة يشمل استصحاب الوجود، هذا بلا إشكال. ولكن الاستصحاب العدمي هل يشمله القال والقيل؟ النزاع، أو نقول بلا إشكال. شنو بلا إشكال؟ شقولا بلا إشكال، بلا نزاع شنو؟ حجة، بلا إشكال حجة. هذا أصلا خارج عن محل كلام، كلهم يقولون حجة لما يتنازعون ويقولون الاستصحاب هل حجة أم لا، يعني غرضهم الوجودي. إيه أما العدم هذا خارج قوس، خارج عن محل كلامهم، بلا إشكال حجة متفق عليه يا هو الصحيح. شنو الصحيح؟ أنه الاستصحاب العدمي خارج عن محل الكلام، يعني بلا إشكال حجة، يعني العركة فقط بين العلماء في الاستصحاب الوجودي. الجواب، أستاذنا ملا شريف، شريف العلماء المازندراني مشهور مدفون في كربلاء، أستاذنا شريف العلماء المازندراني رضوان الله عليه كان يميل إلى ذلك تبعا لأستاذه سيد الرياض سيد مير علي، كان يميل إلى ذلك. عن شنو إلى ذلك؟ يعني أن الاستصحاب العدمي هذا خارج قوس بلا إشكال وحجة. ليش؟ لوجوه ثلاثة. كان يميل إلى ذلك لوجوه ثلاثة، يقول أنا عندي أدلة ثلاثة على أن الاستصحاب العدمي كل متفقين على حجيته. الأول الدليل أو الإجماع، يقول إذا راجعنا نشوف أكو إجماع بينهم أو عندهم إعلاما على حجية الاستصحاب العدمي، مع الإجماع لا نزاع، لا خلاف. الدليل الثاني الذي كان يتمسك به أستاذنا شريف العلماء هذا، يقول أنه قال بأن سيرة العلماء جرت على التمسك بالاستصحاب العدمي بلا كلام. سيرة ذاك إجماع قولي، هذا إجماع شو نسمي؟ سيرتي عملي. بالأصول احنا هذا كثير ما قاري، الأصل عدم القرينة، الأصل عدم شنو بعد؟ عدم القرينة، عدم المخصص، عدم البعد، ما أدري عدم عدم هواي هذا نجيب أصول لغوية، هاي هواي نذكرها في باب علم الأصول. أصل عدم القرينة هاي كلهم يقولون بي، أصل عدم المخصص كلهم يقولون بي، أصل عدم المقيد، أصل عدم الناسخ، أكو واحد يقول لا، كل العلماء هاي هم بالله سامع لك أنت برد عالم، لما نقول له الأصل عدم القرينة يقول ها أصل عدم القرينة ها لا ما أكفت، واحد يقول لا كلهم يقبلون صدق صدق كما يقول صدق يعني حكايته صدقه. من هنا يتبين على أن السيرة العملية اتفاق عملي أكو على حجية الأصول العدمية، أصالة عدم القرينة يعني هو استصحاب عدم القرينة، ولحنا ما عدنا ماذا أصل عدم القرينة بمعنى غير الاستصحاب. والدليل الثالث يتمسك به على أن أصحاب العدم خارج عن محل الكلام، قال عندهم دليل في باب الاستصحاب العصر، قال بأن مسألة الاستصحاب ربطوها بمسألة فلسفية، أكو مسألة في الفلسفة يبحثوها، واضح يعرفها كل أحد، وهي أن الشيء حينما يحدث يحتاج إلى علتين، علة لإحداثه وعلة لإبقائه، يعني الشيء في بقائه أيضا يحتاج إلى علة، ولا تكفي العلة المحدثة في بقاء الشيء بل بقاؤه يحتاج إلى علة، أو أنه لا البقاء كالحدوث يحتاج علما إلى علة، كما أصل الحدوث يحتاج إلى علة محدثة كذلك البقاء يحتاج إلى علة مبقية. بعضهم كأنما هناك ذاك العلم قالوا علم المعقول علم الفلسفة ما أدري شو يقولون، اقرأنا على أن بعضهم قال أن الحادث في بقائه لا يحتاج إلى علة، ومثل بمن استشهد، استشهد بمن بعضهم ايش قال، ترى شي جانبي ترى قاعد اذكره مثل بالبناء والبناء، قال البناء يحدث بنائه، لكن يبقى هذا سماحة البنا همات يبقى خطية، يعني بعد ما بنى يبقى هيجي قابض على الجدار حتى لا يقع، لا بل هو يبقى حتى إذا مات البناء البناء يبقى، مع أن البناء إلا محدثة، فيظهر على أنه العلة المحدثة تكفي للبقاء ولا يحتاج الشيء في بقائه إلى علة. هناك شيء ورد، احنا ما نشغل ترى، بس أريد أبين لك مسألة أكو في الفلسفة هكذا، أنه هل الحادث في حدوثه يحتاج إلى علة فقط، أما في بقائه تكفي العلة المحدثة ما يحتاج إلى علة مبقية، أو أنه لا في بقائه يحتاج إلى علة تبقيه كما كان يحتاج إلى في حدوثه إلى علة تحدثه. فشريف العلماء في الدليل الثالث يقول علماء الأصول ربطوا حجية الاستصحاب بيا مسألة، هاي المسألة الفلسفية، فإن قلنا بأن الشيء في بقائه لا يحتاج إلى علة بل تكفي العلة المحدثة، فالمناسب الاستصحاب شو نقول، حجة أو ليس بحجة؟ يلا بعد تاي عليك بعد، ها المناسب شو نقول، حجة. ليش؟ لأن الشيء لما حدث سابقا المستصحاب لما حدث بمصطفى هاي القاعدة الفلسفية يكون هو ماذا باقي، بعد ما يحتاج إلى علة تبقي، هو ما دام حدث الذي أحدث يبقي، فالنتيجة تصير حينئذ ماذا، هي تلك العلة المحدثة تكفي في البقاء عن استصحاب حجة. أما إذا قلنا لا في البقاء نحتاج أيضا علما إلى علة، فالمناسب الاستصحاب لا نقول بأنه حجة لأنه شيء حينما حدث حصلت علة محدثة، وفي بقاء همات أيضا يحتاج إلى علة، فمجرد الحدوث لا يكفي دليل عليه من على البقاء. من اول كلام شريف العلماء ماذا ابين رجاء بعد ترى ما بينت الشاهد آمن. شريف العلماء يقول الدليل الثالث على ان الاستصحاب العدمي خارج عن محل الكلام انهم ربطوا المسألة الاصولية بتلك المسألة الفلسفية. خلاص خلاص خلاص خلاص كلام الشريف كلام شريف العلماء خلاص بعد ليش امور جانبية انا حكيت اطوليت. طب الشاهد شلون يصير شاهد انه انسى ما بينت الشاهد ملتفين يعني شلون صار دليل هذا صحيح ربطه ومثلا اصعاد تلك المسألة هذا شلون يصير شاهد على ان الاستصحاب العدمي بلا اشكال حجة بين عندهم شلون يصير شاهد. شوف شلون قاعد اقول لك هو هذا المهم انا ايد اقوله ذاته كان كل مقدمة لهذا بسيط هذا ما بيشي نقول على انه هذا النزاع وهو ان الحادث في حدوثه في بقائه هل يحتاج الى علة ام يحتاج ان يتأتى هذا الكلام في الامور الوجودية. في الامور الوجودية يمكن نقول الشيء اذا وجد ففي بقائه يحتاج الى علة ام لا يحتاج الى علة. واما الامور العدمية فالعدم لا وجود ففي بقائه بلا اشكال بلا اشكال بلا اشكال ما يحتاج علما يكفي ما يحتاج الى علة يكفي في بقاء العدم عدم ماذا جد هذا سهل المحونة خطية العدم يكفي في بقائه عدم العلة. فالخلاصة تلك المسألة الفلسفية وهي انه البقاء يحتاج الى علة ام لا هذا يتأتى في خصوص الامر الوجودي. اما العدم بلا اشكال في بقائه ما يحتاج الى علة فاذا بلا اشكال في بقائه ما يحتاج الى علة فالمناسب شنو على رأيهم على اساس هذا الربط اذا ما يحتاج الى علة هم ايش قالوا بناء على عدم الاحتياج الحادث اذا في بقاء ما يحتاج الى علة قالوا استصحاب اذا حجة. وبما ان العدم في بقاء بلا اشكال ما يحتاج الى علة يدل على ان العدم ماذا بلا اشكال عندهم ماذا حجة الوجود فقط محل الكلام لان الوجود فيه احتمالان احتمال على ان في بقاء يحتاج الى علة واحتمال انه لا يحتاج الى علة فان قلنا يحتاج فالاستصحاب ليس حجة والا حجة. اما العدم بلا اشكال لا يحتاج في بقاء الى حجة فبلا اشكال حينها راح يصير الاستصحاب فيه حجة. على اي حال يا اخوان فالخلاصة الاستصحاب من اول شو افهمت حتى اطبق العبارة استدل استاذنا بثلاث وجوه على حجة على ان الاستصحاب العدمي بلا اشكال حجة اجماع وسيرة وبعد ماذا ربط هذه المسألة بالمسألة الفلسفية وهذا الربط انما يتأتى في الامور الوجودية واما الامور العدمية هذا الربط لا معنى له فيها لان امور العدم بلا اشكال في بقاء تحتاج الى علة احتمالان ما موجود. السادس في تقسيم الاستصحاب الى اقسام ليعرف ان الخلاف في مسألة ليش ليعرف هاي تعليل علما يعني ليش نقسم احنا ليعرف ان الخلاف في مسألة الاستصحاب في كلها او في بعض هذه الاقسام فنقول ان له تقسيما باعتبار المستصحاب يعني تقسيمات باعتبار المستصحاب وهي تقسيمات متعددة ان شاء الله. اليوم القسم الاول استثناء التقسيم الاول هاي تقسيمات اولى لكن باعتبار من الطائفة الاولى من التقسيم لكن باعتبار من الطائفة الاولى هاي من التقسيمات باعتبار مستصحب واخر يعني وتقسيم اخر وطائفة ثانية من التقسيم باعتبار من الدليل الدال على المستصحب مرة دليل عقلي مرة شرعي كما نأتي وثالثا باعتبار الشك المأخوذ فيه في المستصحب مرة في الاستصحاب يعني فباعتبار الشك ما تنقسم ماذا نقول الشك مرة ينشأ من أمور خارجية ومرة ينشأ من غير أمور خارجية إلى آخره. أما بالاعتبار الأول بالاعتبار الأول يعني شنو تقسيمه باعتبار المستصحب فهو ليس في الحقيقة تقسيم واحد بل تقسيمات متعددة عندنا باعتبار المستصحب هذا اليوم التقسيم الأول فمن وجوه هذا التقسيم أحد الوجوه هذا من حيث لكن هاي الوجوه كلها تقسيمات باعتبار المستصحب لا تغفل يا أخي دير بالك أحدها من حيث أن المستصحب قد يكون أمرا وجوديا مثل من كوجودي شيء نقول سابقا كان واجب والآن واجب أو طهارته أو رطوبته أو نحو ذلك هذا يسمونه استصحاب وجودي وقد يكون عدميا وهو على قسمين هذا العدمي ليش لأن هذا المستصحب العدمي مرة البراءة الأصلية يعني عدم الاشتغال، ومرة ماذا غير ذلك. وهو على قسمين هذا العدمي، أحدهما اشتغال الذمة بتكليف شرعي. هنا مش كاتب اشتغال مع أن المناسب هو شيء يكون يقول عدم الاشتغال. شنو اشتغال؟ حتما نشتبه عندكم عدم فكل الزين. عدم الاشتغال الذمة بتكليف شرعي، ويسمى عندهم ديما هذا عدم الاشتغال عند بعضهم بالبراءة الأصلية، أو يعبرون عنه بإصالة النفي نفس الشيء. والثاني المستصعب العدم الثاني غيره. غيره يعني شنو غيره؟ غير عدم الاشتغال من سائر الأعدام، عدم الطهارة، عدم النجاسة، عدم الموت، عدم المطر، عدم الكرية. والثاني غيره مثل من كعدم نقل اللفظ عن معناه. نقول سابقا لم ينقل هذا لفظ الأمر، صيغة افعل كانت للوجوب، الآن نشوف نقلت أم لم تنقل. فنستصعب عدم النقل، يو عدم القرينة، يو عدم موت زيت، يو عدم الرطوبة، يو عدم حدوث موجب الوضوء، عدم حدوث موجب الغسل ونحو ذلك. هيا أخي، ورطوبة الثوب عطف على من؟ على الموت مو على عدم الموت. وإذا صار على عدم الموت راح يصير المستصعب ماذا؟ راح يصير وجودي. يعني شنو؟ ورطوبة ما عرفنا شو نريد نقول، وعدم الرطوبة. فيكون يصير الرطوبة عطف على الموت، حتى نشيل الموت ونخلي المكان ماذا؟ الرطوبة. فيصير عدم الرطوبة. فهذا التفت بعد هذا واضح، ما يحتاج التفت العفو. زين نقطة، بس الآن افتهمنا الاستصحاب مرة وجودي ومرة ماذا؟ عدمي. أما الوجود قلنا بلا إشكال ماذا؟ محل النزاع، ولا خلاف في كون الوجود محل النزاع. وأما العدمي فقد مال الأستاذ شريف العلماء يعني قدس سره إلى عدم الخلاف فيه. لكن عدم الخلاف فيه في أي شيء؟ يعني في حجيته، هذا المقصود يا أخي. واضح خو؟ تبعا علما الأستاذ سيد الرياض سيد مير علي، تبعا لما حكاه عن أستاذه السيد صاحب الرياض. الأدلة شنو؟ أدلة سيد الرياض وهذا أستاذ شريف العلماء رضوان الله تعالى عليهم، الذي اثنيناتهم مدفونين في كربلاء. شنو دليلهم؟ هذا من دعوة، هذا دليل أول إجماع. نقام إجماع على حجية الاستصحاب العدمي، نجمع على حجيته من دعوة الإجماع على اعتباره، على اعتبار الاستصحاب في العدميات. والدليل الثاني سيرة العلماء، هاي سيرة عملية ذات إجماع قولي، هذا إجماع عملي. وقلت هذا بلا إشكال، سيرة العلماء جاري على التمسك بأستصحاب عدم النقل، عدم القرينة، عدم المخصص. واستشهد على ذلك، على ذلك يعني علما على حجية العدم بلا إشكال، على خروج عن محل النزاع. يستلزم مو أنه نفسه بعد نقل الإجماع، استشهد بعد نقل الإجماع المذكور بمن؟ بعد الإجماع المذكور القولي بمن استشهد باستقرار سيرة العلماء على التمسك بالأصول العدمية. مثل من أصول عدمية؟ يعني أصول يعني استصحابات عدمية. مثل ما أصالة عدم القرينة، أصالة عدم القرينة، هو إحنا عندنا أصالة عدم القرينة، عدم الاشتراح، هذا يعني استصحاب، كل استصحاب هاي نقول أصالة يعني استصحاب. مثل أصالة عدم القرينة وبعد والنقل، هاي والنقل عطف على من؟ عطف على من؟ لا تشتبه، عطف على القرينة. يعني وإصالة، وأنا علمتك يا أخي، قلت إذا ردت تعرف هذا معطوف على من شيل ذاك وخلي هذا. ذاك يعني شنو ذاك؟ المعطوف عليه ارفعه وضع مكانه ماذا؟ المعطوف. إذا المعنتين هذا يقولون عطف على ذاك، فهنا عطف على من؟ على القرينة. يعني ومثل إصالة عدم النقل شيل القرينة قل النقل، هو هذا المقصود بعد. مو بد مرة تشتبه وتقول لي عطف على من؟ على العدم، خربطت كل المعنى. لأنه يصير معناه وجودي، هذا راح يصير يعني وإصالة ماذا؟ النقل، صار وجودي مو أنه عدمي. والاشتراك، هذا الاشتراك ما تعطفوا عليه من على القرينة وغير ذلك. خب من أول، هذا الدليل الثاني انتهى. الدليل الثالث راح نجي، بس من أول إقراري، وحتى حينئذ أجي أقرأ لك هذا. يقول واستشهد على ذلك بعد نقل الإجماع المذكور. بمن استشهد؟ باستقرار سيرة العلماء، أو بعد بمن استشهد؟ وببنائهم. هذا الدليل الثالث. هذه المسألة يعني مسألة حجية الإسقاط على مسألة شنو؟ على كفاية العلة المحدثة للإبقاء. يعني إذا قلنا تكفي فالإسقاط حجة، وإذا قلنا ما تكفي البقاء يحتاج إلى علة أخرى، الإسقاط ليس حجة. وطبيعي أنت هذا هنا تحتاج ترى إلى توضيح أنه كيف هذا الدليل الثالث يصير دليل، هذا الربط يصير دليل على أن الاستصحاب العدمي خارج عن محل الكلام بلا إشكال حجة. قلت لأن ضمن الاحتمالين وين يجن؟ احتمال أن الحادث في بقاء يحتاج إلى علة أو ما يحتاج، وين يجن؟ وين يجن؟ أما العدم بلا إشكال في بقاء ما يحتاج علمه إلى علة، فيلزم بلا إشكال وحجة. أقول الآن نجي بعد ما أستاذنا هكذا حشخ نجي نناقش أدلة أستاذنا. أما دليل الأول، دليل الأول شنو هو؟ إشكال نتمسك به من قلنا دليل الأول بالإجماع. نقول له يا مولانا يا أستاذنا شريف العلماء رضوان الله تعالى عليك، ما تقول لي هذا الإجماع منين جبته؟ تقول إجماع والحال المسألة خلافية. الآن إن شاء الله بعد كم يوم لما ننقل الأقوال، أحد الأقوال يقول الاستصحاب العدمي ليس حجة والوجودي حجة. بالعكس من التفسير مش قاعد أقول أني ولا، بل ليش أقول بعد كم يوم؟ هاليوم إن شاء الله نقرأ بعض العبائر الذي يظهر منها على أنه ماذا؟ الوجودي العدمي أيضا غير مجمع عليه، البعضهم ينكر ماذا؟ حجيته. فالإجماع ما تقول منين جبته؟ بلي أكو فرد شخص يظهر منا على أنه استصحاب العدمي أكو إجماع على حجيته. فرد شخص أكو يظهر على أنه بلي، لكن ما أجيب اسمه، ما أقرن اسمه ويا من ويا اسمك، وهو التفتازاني في كتابه شرح الشرح، لأن أكو كتاب للحاجدي مختصر يسموه في الأصول شرحه العضدي. التفتازاني إذا شرح الشرح، شرح الشرح هناك عدة فرد عبارة يظهر من عدة على أنه العدمي مجمع على حجيته، ففقط التفتازاني. التفتازاني ما يصح أنه تجعل من رفقائك بلي. زين تشبيه رحمه ايه ليش؟ واجماع مو في مسألة عقلية، واجماع في مسألة هو على حجية الاستصحاب، فيظهر من هنا على انه ماذا؟ بس تقول لي ماذا اذا محتمل المدرك ذات مطلب اخر. اما دعوى الاجماع فلا مسرح لها في المقام. ليش لا مسرح؟ يعني لا مجال لها في المقام مع ما سيمر بك من تصريحات، اي معاه مو انه رساني، يعني مع التصريحات التي تأتي هاي بعد ما لها مسرح. ان خلاف الحنفية المنكرين للاستصحاب وين يخالفون وينكرون الاستصحاب؟ انما هو في الاثبات دونه، شوف يا اخي، دونه النفي الاصلي. النفي الاصلي بعد ما ليش سمى اصلي؟ النفي ليش سمى اصلي؟ لأجل على انه ماذا؟ كل عدم هو اصلي، الذي هو غير اصلي طارئ ياهو الوجود خف بعد بلي. فهذا قيد يسمونه ماذا؟ قيد شنو؟ توضيح واحترازي، توضيح باعتبار ان كنا في كذلك. واما سيرة العلماء، جينا لرد الدليل الثاني، نقول له دليلك الثاني شنو هو؟ قلت السيرة جرت على التمسك بإصالة عدم القرينة في عدم المخ. أقول لك صحيح صحيح صحيح، لكن إذا صار بناءك تتمسك بهتش سيرة أو تستكشف منها أن العدمي بلا إشكال حجة، فيلزم أن الوجود هم أيضا بلا إشكال حجة. ليش؟ لأن العلماء أيضا سيرتهم جرت على التمسك بإصالة بقاء المعنى الأول، وهذا صحاب وجودي إذا كان اللفظ إلى معنى، وشتين ذلك المعنى الأول موجود أو ليس بموجود. شي يقولون العلماء؟ الأصل بقاء ماذا؟ المعنى ماذا؟ الأول اللغوي، إذا شفنا المعنى اللغوي موجود ثابت الآن باقي أو ليس بباقي، إذا باقي المعنى اللغوي حتى حقيقة شرعية إذن ما موجودة، فما يستصحبون بقاء المعنى في كلمات ومتشي يستصحبون بقاء هذا أصحاب وجود. فلو كان سيرتهم تكشف لازم أن تكشف وين، نقول أيضا سيرتهم جرت على التمسك بالاستصحاب الوجودي مثل استصحاب بقاء المعنى الأول، إذن الاستصحاب الوجودي كل شنقول كل استصحاب وجودي، إذن فما ردت تقول كل استصحاب عدمي إذن حجة، يكون تقول كل استصحاب وجودي إذن حجة، تقبل ما أقبل. إذن الصحيح شنقول؟ نقول صحيح سيرتهم جرت على التمسك بهذه الأصول، لكن هذه الأصول إنها خصوصية، يعني إصالة عدم النقل، إصالة عدم المخصص، إصالة عدم المقيد، إصالة بقاء، هالأصول ماذا؟ في باب الألفاظ هي نفسها إلها ماذا؟ خصوصية، سواء كانت وجودية أو كانت عدمية، فمن جريان السيرة عليها ما يمكن استكشاف كل أصل إذن عدمي، ولو لم يكن أصل ماذا؟ لفظي هو حجة، لا هذه هي من بينها إلها. التفاتة ماذا جميلة من قبل الشيخ الأنصاري إنصافا، فبالتالي نسلم شو سيرة أصل، لكن هاي سيرة جرت على التمسك فقط بهاي الأصول العدمية في مجال مجالات معينة في بعض الألفاظ مثلا كذا، لكن ما نقدر نستكشف من عدم قول أصل عدمي هو ماذا؟ حجة، نقتصر على هذه المجالات العدمية، هاي المجالات المعينة، وإلا مصيرتهم جرى على التمسك بالأصحاب الوجودي في بعض المجالات من أصحاب بقاء المعنى الأول، أفهل يمكن أن نقول إذن كل أصحاب وجودي حجة؟ لا، يظهر على أن هاي المجالات التي جرت عليها السيرة هي الأصول اللفظية هي إلها خصوصية، لا يمكن بعد أن نستكشف إذن كل أصل عدمي. على أي حال، وأما سيرة العلماء فيرد عليك أن سيرة العلماء لا فقط في العدم جرت، بل حتى وين قلنا في الوجودي كما منو قال وحيد البهبهاني من لا محمد باقر أستاذ الأكبر، فقد استقرت في باب الألفاظ على التمسك السيرة بالأصول الوجودية والعدمية، لا لازم حتى الوجودية، فإذا هاي السيرة تكشف لازم أن تكشف في الوجودية والعدمية، فيكون نقول حتى الوجودي ماذا خارج عن محل النزاع بلا إشكال حجة. قال الوحيد البهبهاني، هذا شاهد إعلانا على أنه ماذا السيرة جرت في الوجودية وفي العدمية في رسالته الاستصحابية، عند رسالة الاستصحاب إيش قال؟ بعد نقل القول بإنكار اعتبار الاستصحاب مطلقا عن بعضين، أن بعضهم أنكر الاستصحاب مطلقا بعد ما نقل، وإثباته عن بعضين يعني وبعد ما نقل على أن بعضهم ثبتها مطلقة، والتفصيل عن بعض آخر، وقال بعضهم فصل نقل ثلاث أقوال، هو شوف إيش قال، قال ما هذا لفظه نقطتين شارحة، لكن إحنا هذا شاهد نريد نجيب علينا على أن في باب الألفاظ إلى خصوصية تمسكوا بالأصول وجودية وعدمية، يعني هي لها خصوصية الأصول اللفظية وجودية أو عدمية، إيش قال الوحيد الباباني؟ شوف هو قاعد هو يبين هذا الشيء، لكن الذي نجد من الجميع حتى من المنكر مطلقة الذي أنكر أصعب مطلقة نجد أنهم يستدلون بأصالة عدم النقل، فيقولون الأمر حقيقة في الوجوب عرفا فبلا إشكال للتبادر الآن، فكذا لغة يعني وأيضا في اللغة كذلك، ليش؟ لأصالة عدم النقل، هذه المعالم هواية شلون أصالة عدم النقل تقرناها لأنهم شوف أن هذا الوجوب الذي الآن ثابت أيضا في اللغة ثابت، إذا أيضا في اللغة ثابت يعني حينئذ المعنى صيغة أفعل معناها ماذا؟ ما نقل من معنى إلى معنى، وإذا ما ثابت في اللغة يعني في اللغة كان ثابت استحباب يعني الآن نقلت ماذا إلى الوجوب، فأنا شوف حتى النقل يولا أصالة عدم النقل أو استصحاب ماذا أصالة عدم النقل، نقول فيقول الأمر حقيقة في الوجوب عرفا فكذا لغة لأصالة عدم النقل، هذا استصحاب عدم، شوف الاستصحاب الوجودي هذا، ويستدلون هذا استصحاب وجودي بأصالة بقاء المعنى اللغوي فينكرون ماذا حقيقة الشرعية إلى غير ذلك كما لا يخفى على المتتبع، انتهى. إذن وحيد بابان اعترف على أنه سيرتهم جرت حتى على تمسك بالأصول الوجودية أو عدمية في باب الألفاظ، سيتبين أن هي لها خصوصية، وحينئذ الشيخ الأنصاري يقول وحينئذ يعني إذا سيرتهم جرت على التمسك بالوجودية وبالعدمية معا فلا شهادة في السيرة الجارية في باب الألفاظ، على تمسك بالعدميات لا دلالة على خروج العدميات من محل الكلة، وإلا يلزم الوجوديات أيضا. فإذا نقول هي نفس الأصول اللفظية لها ماذا خصوصية، سواء عدمية أو وجودية. بقالك شيخنا ماذا شريف العلماء دليلك إياه الثالث الذي هو إشكال، أنه ربط المسألة بمسألة أن الحادث في بقاء يحتاج إلى علة أم لا. فنقول يرد عليك أربعة أجوبة، أربعة ردود راح نردك يا أستاذنا شريف العلماء. الرد الأول نقول إذا أنت تقول هذا الدليل ظاهر في اختصاص النزاع بمن بالوجود، فيوم السبت إن شاء الله أذكر لك بعض أدلتهم يظهر منا أن النزاع يشمل عدمي أيضا استصحاب العدمي، بس هذا يوم السبت إن شاء الله. بس ما راح أنقل فيها، هل مقدار كافي أقول يوم السبت؟ فالرد الأول يوم السبت، أنه إذا كان بعض أدلتهم ظاهر في الاختصاص في النزاع في الوجودي وهو هذا الدليل الذي ذكرته، فبعض الأدلة ظاهرة في الشمول للعدمي، هذا الظهور يعارض هذا الظهور، ويوم السبت قلت إن شاء الله. هذا الرد الأول. الرد الثاني نقول إذا صار بناءنا نتمسك بظاهر هذا الدليل فهذا الدليل إلى ظهور ثاني أيضا. شنو ظهور الثاني؟ وهو أن ظاهر هذا الدليل أن النزاع يختص في الاستصحاب في باب الشك في المقتضي ولا يشمل صورة الشك في الرافع. شلون شلون شلون؟ إذا أردنا نأخذ به ظاهر هذا الدليل، هذا دليل ظواهره من جملة ظواهره هذا، أنه ماذا؟ النزاع مختص بصورة الشك في المقتضي ولا يشمل صورة الشك في المانع. يعني شنو الشك في المقتضي والشك في المانع؟ هذا إن شاء الله بعدين نجي إن شاء الله إليه تفصيلا نجي، بس الآن مجملا هيك مر الكرام أقوله، أقول المستصحاب على قسمين، بعض المستصحبات إلها اقتضاء للبقاء إذا حدثت، إلها قابلية للبقاء، مثل من الطهارة، إذا ثوبي أنا اغسلته صار طاهر، أو توضيت صرت متوضئ متطهر، هاي طهارة ثوبي أو طهارة ليش وقت تبقى أقوله مدة يوم أو يومين؟ لا، 10 أيام هم تقدر تبقى، شهر هم يمكن، سنة، ألف سنة هي لها إمكان. غاية الأمر أنت تروح للتوالية هذا رافع طاعة، لكن هي لها قابلية ماذا؟ البقاء إلى الأبد. فهذا المستصحب ماذا له؟ قابلية ماذا؟ البقاء، مقتضي البقاء إله. شليش تشوف في ارتفاع الطهارة؟ لا من ناحية الاقتضاء، بل من ناحية ماذا؟ بل من ناحية وجود المانع. احتمل على انه ماذا ذهبت الى التواليت او نمت او غير ذلك، ومر الشك يصير في المقتضي. يعني شنو؟ يعني اشك في البقاء من ناحية انه مقدار اقتضاء ما ادريش قد. مثل من انا عندي فر الصديق كان عمره ماذا 50-60 سنة 70 سنة كان عمره، ما ادري حي او مو حي، حي هو ولا، بس ليش اشك أنه حي أم لا؟ من جهة الشك في قابليته، ما أدري إلى قابلية، وما أحتمل على أنه سيارة دعمته، هذا إذا سيارة دعمته شك في فرين من ناحية الرافع. لا لا لا، هو عفوا أنا أشك في أنه باقي ولا، من ناحية ما أدري اقتضاء للبقاء جديد، هل هذا مزاجه يقتضي أن يبقى بعد جديد 20-30-40-50 أو ما إلى هالشيء اختباء؟ إلى إلى إذا إلى اختباء 50-60 سنة فهو الآن حي بعده، أما إذا ما إلى اختباء أن يبقى أكثر من ذلك فهو الآن ميت. فالشك في البقاء من ناحية المقتضي هذا يعبرون عنه، هذا يجينا إن شاء الله بعدين ماذا بالتفصيل. فإذا اتضح لك هذا، الشيخ الأنصاري شي يقول؟ يقول إذا أريد ناخذ الظاهر هذا الدليل، هذا الدليل لازمه أنه ماذا النزاع فقط يكون وين؟ الشك في المقتضي. ليش؟ لأن في موارد الشك في المانع، معنى الشك في المانع يعني المستصحب إلى اقتضاء البقاء، فسواء قلنا بأن الحادث في بقاء يحتاج إلى علة أو ما يحتاج، بالتالي شي يصير ما داموا إلى اقتضاء البقاء هذا الشيء. سواء قلنا الحادث في بقاء يحتاج أو ما يحتاج، إذن لازم أن نقول هذا باقي والاستصحاب هنا جاري بلا إشكال. في موارد الشكوين في الرابع يكون نقول الاستصحاب بلا إشكال ماذا حجة وخارج عن محل الكلام، لأن هذا النزاع يتأتى بأن الاحتماليين أن الحادث في بقاء يحتاج أو يحتاج فقط يجوين قلنا في موارد الشك في المقتضي. أما في موارد الشك في الرابع معنى الشك في الرابع يعني حتما إلى اقتضاء البقاء، إذا حتما إلى اقتضاء البقاء فبعد حينئذ سواء قلنا على أن الحادث بقاء يحتاج إلى العلة أو ما يحتاج، هذا الشيء بعد جزما ماذا؟ هو إلى اقتضاء ماذا؟ البقاء. بعد ذلك الاحتمالين هنا بعد يأتن، لأن شو الاحتمالين يأتن وين؟ في صورة الشك في المقتضي، فيلزم إذا صار بناء أن نتمسك بظواهر هذا الدليل، إذا هذا الظاهر أن يكون تلتزم تقبل؟ يكون نقول نتيجة هذا الدليل أن النزاع مختصرين بإصحاب في صورة الشك في المقتضي، وعما الشك الرابع إلى إشكال حجة يكون نقول لا ما نقول هيك شيء. فإذا هنا ما تقول هناك هم ما تقول هيك شيء، هناك يعني وين هناك؟ يعني صورة ماذا؟ كون الاستصحاب عدمي هم كذلك لا ما نتمسك ذلك الظهور. أطبق العبارة هاي دليل ردين السرق يقول وأما استدلالهم على إثبات الاستصحاب باستغناء الباقي عن المؤثر، الظاهر هذا الدليل وين؟ الظاهر الاختصاص بالوجودي، ظاهره هو هذا الدليل يختص بما بالاصحاب الوجودي العدمي ما يدن بالاحتمالين يرد أولا أربعة فمع أنه معارض باختصاص بعض أدلتهم هذا البعض الآتي الذي يجينا يوم السبت إن شاء الله في الصفحة الآتية، بعض أدلتهم يظهر منها على أنه ماذا النزاع مختص بالعدمي، إذا مو مختص شامل للعدمي الشيخ الأنصاري يظهر من عدة هنا يريد يقول النزاع مختص بالعدم، بس إن شاء الله نقرأ يوم السبت ونشوف. وبأنه يعني فمع أنه ومع أنه العفو بلي وأما استدلالهم فمع أنه معارض وبأنه شو يقتضي هذا الرد الثاني؟ هذا الدليل إذا نسمى صدر ظهوره لازمه يكون إلى ظهور ثاني، شو يقتضي؟ أن يكون النزاع مختصا بالشك من حيث المقتضي لا من حيث الرافع، لأنه إذا كان الشك من حيث الرافع إلى اقتضاء البقاء فالاحتمالان لا يأتيان حينئذ هنا، فما لا يأتيان في من في العدمي لا يأتيان في صورة الشك في الرافع، فيكون نقول على أنه صورة الشك في الرافع بلا إشكال الاستصحاب حجة خارج عن محل الكلام تلتزم؟ لا. يمكن توجيهه أيضا يأتي يوم السبت إن شاء الله.